بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن اللحامي رحمه الله تعالى: القاعدة 41: لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به. قال أبو البركات: قاله أصحابنا، وهو ظاهر كلام أحمد ومذهب الحنفية والشافعية وجهان. وخرج أبو الخطاب من أصحابنا اللزوم على رواية انعزال الوكيل قبل العلم بالعزل، وفرق القاضي وابن عقيل وغيرهما بينهما بفروق جيدة، ومنها أن أوامر الله ونواهيه مقرونة بالثواب والعقاب، فاعتبر فيها العلم بالمعنى. نعم، هذه قاعدة. يقول القاعدة 41: قاعدة لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به. النسخ كما تقدم لنا في اللغة بمعنى النقل والإزالة، يأتي بمعنى النقل ويأتي بمعنى الإزالة. معنى النقل تقول نسخت الكتاب، أي نقلته، وتقول نسخت الشمس الظل، أي أزالت. وأما اصطلاحا فالنسخ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخ عنه، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخ عنه. لأن النسخ قد يكون لللفظ فقط، وقد يكون للحكم مع بقاء اللفظ، وقد يكون لهما. فهمتم؟ النسخ قد يكون لللفظ فقط، يعني ينسخ اللفظ ولكن الحكم يبقى. مثال آية الرجم، آية الرجم نسخ لفظها لكن بقي حكمها، واللفظ المنسوخ الله أعلم به. وأما ما جاء في بعض الروايات أنه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فهذا ضعيف. ومما يدل على الضعف أنه فيما قيل إنه آية الشيخ والشيخة، الحكم علق، حكم الرجم علق بماذا؟ بالشيخ والشيخة. فيقال أيهما أكثر وقوعا، الزنا من الشاب والشابة أو من الشيخ والشيخة؟ الشاب والشابة. فكيف يعلق الحكم بالقليل النادر ويترك الكثير؟ طيب، وقد يكون النسخ، قد يكون النسخ للحكم مع بقاء اللفظ، ينسخ الحكم مع بقاء اللفظ، كقوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية نسخت ما بعدها، وهي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. طيب، وقد يكون النسخ لللفظ والحكم معا، بأن ينسخ اللفظ وينسخ الحكم. مثاله ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخنا بخمس. يعني كان في القرآن أن الرضاع المحرم 10 رضعات، هذا الحكم نسخ لفظا ليس موجودا في القرآن، ونسخ حكما بأن المحرم كم؟ 5 رضعات. هذا معنى النسخ. طيب، يقول: منها أن أوامر الله تعالى المسائل ونواهيه مقرونة بالثواب والعقاب، فاعتبر فيها العلم بالمأمور به والمنهي عنه، وليس كذلك الإذن في التصرف. نعم، قبلها يقول: قال أبو البركات: قاله أصحابنا، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الحنفية وللشافعية وجهان. وخرج أبو الخطاب من أصحابنا اللزوم على رواية انعزال الوكيل قبل العلم بالعزل. يعني الوكيل هل ينعزل قبل علمه بالعزل، وهل يضمن أو لا؟ مثال ذلك: لو أنك وكلت شخصا، قلت: وكلتك أن تبيع بيتي، أن تبيع بيتي، فذهب يبيع البيت، وبعد ذهابه قلت: فسخت الوكالة، قلت أنت: فسخت وكالة فلان، فباع البيت ولم يعلم بالفسخ، فما حكم تصرفه؟ نقول تصرفه صحيح لأنه مبني على إذن ولم يعلم بالعزل. طيب مثال آخر، إنسان قتل شخصا عمدا قصاصا، إنسان قتل شخصا عمدا عدوانا قتله، فطالب أولياء المقتول طالبوا بالقصاص، فحكم القاضي بالقصاص أو الحاكم بالقصاص، فذهب مثلا الجلاد لينفذ الأمر، وهذا يعني يتصور في زمننا قد لا يتصور لكن في الزمن السابق، هذا الجلاد ذهب وفي أثناء ذهابه جاء ورثة المقتول وقالوا قد عفونا عنه لوجه الله عز وجل، الآن صار هذا الشخص القاتل معصوما أو غير معصوم؟ معصوما. جاء الجلاد بسم الله وقتله، فهل يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنه تصرف تصرفا مبنيا على الإذن وهو لم يعلم بالعزل. نعم يقول وفرق القاضي وابن عقيل وغيرهما بينهما بفروق جيدة، منها أن أوامر الله تعالى ونواهيه مقرونة بالثواب والعقاب، فاعتبر فيها العلم بالمأمور به والمنهي عنه، وليس كذلك الإذن في التصرف والرجوع فيه، فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، يعني بالنسبة للآدمي، يعني كأنهما يردان على تخريج أبي الخطاب، وليس الحكم مختصا بالناسخ بل يشمل الحكم ابتداء، وفيه أيضا الخلاف ذكره أبو العباس. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله ومحل الخلاف إذا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان مع جبريل قبل بلوغه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت حكمه في حق المكلفين اتفاقا، قاله الآمدي. نعم، وهذا أيضا قريب من ما يعرف عند الأصوليين بالنسخ قبل التمكن، يعني أن يشرع حكم وقبل أن يتمكن المكلف من فعله ينسخ، قبل أن يتمكن ينسخ. وقد اختلف علماء الأصول هل هو ثابت أو غير ثابت، ما يسمى بالنسخ قبل التمكن. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله وهم يستدلون بالصلاة أول ما فرضت 50 صلاة ثم نسخت إلى 5، يقول هذا نسخ قبل التمكن. نعم. لا، في هذا بلغ المكلف فائدته بيان منة الله عز وجل وفضله. يعني مثلا إذا قال افترضت عليكم 50 صلاة وقبل أن يفعلوا قال خففت عنكم، هذا يظهر فيه عفو الله وفضله. أيه منسوخ، لأن أول ما شرعت الصلاة 50 صلاة. أيه لا، بس بلغ النبي عليه الصلاة والسلام بلغ في الصلوات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر موسى قال اذهب فاطلب ربك التخفيف. أيه، هذا دليل أن الرسول بلغه هذا. نعم، ولذلك نقول الصلاة أول ما فرضت كانت 50 صلاة ثم خففت إلى 5، فكانت 5 بالفعل وخمسون بكفاء، كانت 5 بالفعل وخمسون بالثواب. نعم كمل الله صلى الله عليه. قال رحمه الله وتبعه ابن الحاجب وجزم به أبو البركات ابن تيمية، وإن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في السماء فهل يثبت أم لا؟ لم أرى من صرح بذلك، ولكن كلام الآمدي يقتضي الثبوت، فإنه لما ذكر نسخ الأمر قبل امتثاله استدل له بنسخ 50 صلاة ليلة الإسراء حتى بقيت 5. قلت فلو لم تكن ثابتة لم يكن رفعها نسخا. وقال القرافي في منع استدلال بهذا الحديث ولأنه نسخ قبل الإنزال، وقبل الإنزال لا يتقرر علينا حكم فليس من صور النزاع، فكلام القرافي في هذا يقتضي أنه إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في السماء أنه يكون كما لو كان مع جبريل ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، والله أعلم. وقد تقدم بعض مسائل تتعلق بهذه القاعدة في قاعدة إذا لم يبادر المكلف إذا ظن موته وبان خطأه بما يغني عن إعادة ذلك هنا، والله سبحانه أعلم. إذا نقف على فصل